وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو جماعة مسافرين صلوا الظهر والعصر جمع تقديم، فصلى معهم مقيم الظهر، هل يتم لوحده أم يصلي معهم؟ يصلي معهم، فإذا سلم إمامهم يقوم ويأتي بركعتين لأنه مقيم، لا بد أن يصلي الظهر أربعة. المقيم إذا صلى مع مسافر أو صلى خلف مسافر فسلم المسافر من ركعتين الظهر مثلا رباعية ظهر والعصر والعشاء، يقوم المقيم ويتم. هذا يقول بعض الأشخاص يقومون بتصوير أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مخالفين وأهل رياء يريدون أن يتبركوا بصورة القبة أو بصورة الله المستعان. وعليكم السلام، جزاك الله خير، استجاب الله دعاك وجزاك خير. يقول في بلادنا أناس يذبحون ويسجدون للقبور، فإذا نصحناهم لم يقبلوا النصيحة، فبماذا نحكم عليهم؟ أنتم دعاة ولستم حكام، يعني واصلوا دعوتهم، واصلوا دعوتهم وأقنعوهم، يعني حاولوا إقناعهم بمن يسمعون منهم. وعلى كل حال يعني إذا أعرضوا وكذا فعليكم بخويصة أنفسكم، يعني أخشى أنكم تنصبون أنفسكم حكاما ويحصل في هذا فتنة، يعني هؤلاء لا يرضون أنك تقول أنتم مشركين وأنتم ينتمون إلى الإسلام، ربما أنهم جهلة ما يعرفون معنى لا إله إلا الله مثل ما يعرفها أبو جهل، بنتعلمهم حتى يصير مستواه العلمي مثل مستوى أبي جهل وأصحابه. نعم، لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعلنا الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، عرفوا أنه لا إله إلا الله معناها ترك دعوة غير الله، أبو جهل وأصحابه، لكن عاندوها عن بصيرة. فهذا إذا رفعت مستواه العلمي إلى هذا المستوى يقرر مصيره، سوف يعرف أن الشرك الذي هو عليه هو دين أبي جهل، وأن ترك الشرك وإخلاص العبادة لله والدعوة لله هو دين محمد، فيختار إما دين أبي جهل وإما دين محمد. إذا اختار دين أبي جهل خلاص قامت الحجة عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولد سرق من البيت كمية من مال الوالد، الوالد أحلف قال لأمه إن ولدك إذا لم يرد مالي فأنت طارق ثلاثة، ظالم لنفسه وظالم للمسكين هالأم، وش ذنبه؟ ما حكم هذا حلف إذا صحيح؟ هذا ماذا يفعل إذا رجع ولده؟ كيف يكون كفارة؟ يعني إذا رجع المال ولده، إذا لم يرد مالي، هو يريد أن يكون يعني يستعمل هذه الصيغة للضغط على الأم وعلى الولد، ويمكن يظن أن الأم أغرت الولد، أي فلعل تجتمع مع الولد والولد ما يريد طلاق أمه، فلعل هذا يكون من إذا رجع الولد المال ما يلزم الشيء. لكن لو لم يرجع المال فهل نقول إنه يلزمه كفارة يمين فقط أو يقع عليه الطلاق؟ إن كان قصده الطلاق فيقع الطلاق، وإن كان قصده أنه يلزم يعني يلزم أو يضغط، يريده وسيلة ضغط لا يريد الطلاق في ذاته، فلعله يخرج مخرج اليمين فيه كفارة. لكن الرجع الولد المال ما عليه شيء. أسأل الله أن يصلح لنا ولكم نياتنا وذرياتنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أعطاني شخص مبلغ من المال وقال تصدق به ولم يخص بهذا المال أحدا، فهل يجوز لي أن آخذ من هذا المال؟ قل له أعلم هذا الشخص هنا، قل له والله أنا ترى أحوج، يعني ذا الذي جامع امرأته أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أتي بعرق من تمر أو بمكتب فيه إطعام 60 مسكين فيه 30، أي نعم، قال خذه وتصدق به، قال أو على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بينه لا بتيها أهل بيت أفقر منا، فقال خذه وكله، أي نعم، فأنت خبره قل والله يا أخي ترى تريد مني أن أتصدق، ترى أنا أحوج، إن عدل لك وإلا يأخذ منك المال ويعطي غيرك، أي نعم، بس أنت خائف يعني ما مستعد. ما حكم أن يأخذ أمه إلى القبر بحجة أنها تريد مشاهدة القبر، أي قبر حمزة رضي الله عنه، لا تريد الزيارة، هل عليها إثم في ذلك؟ وهل هذا إلا زيارة؟ هذا زيارة خلاص، ما الزيارة هي أن تشاهد القبر. قل لا، أنت إذا كنت تود لأمك الخير، وأنا لا أريد أن تدخلي أن تتعرضي للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا لم أصلي الوتر وبزغ الفجر هل يصح أن أصلي الوتر؟ ومتى إذا بزغ الفجر وأمكنك أن تصلي ركعة واحدة فصلي، صلي ركعة واحدة، أي نعم، قبل ركعتي الفجر. ما حكم، عليكم السلام، إرسال النكت برسائل الجوال؟ هل هي تعتبر من الكذب؟ إذا كان الكذب فهي كذب، الكذب قبيح والصدق صحيح، لكن هناك من يعني الأمور التي هي من باب يعني الملح والفكاهات وهي ليست كذبا، مثل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمزح ولا يقول إلا حقا، مثل ما جاءته امرأة وقال عجوز قال تدعو الله أن أدخل الجنة، فقال لها صلى الله عليه وسلم مازحها لا يدخل الجنة عجوز، فولت تبكي، فناداها وأخبرها أن الجنة يعني يدخل العجائز والشيبان يدخلونها شواب، أين على سن على أحسن ما يكون. والشخص الذي قال احملني يا رسول الله قال لا احملنك على ولد الناقة، قال ما يفعل ولد الناقة؟ قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الله المستعان، بس يبين ينام. قال كنت مسافرا إلى مدينة فلما وصلت وجدتهم في الركعة الثالثة فصليت معهم وسلمت معهم في الركعة الثانية، صليت ركعتين وهم صلين أربع، عليك أن تصلي أربع، وإن لم تكن صليت أربعا فعليك أن تقضي هذه الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد